أبوي ماذا لو جعلت فداكما أوهمت طول العمر في ذكراكما قد كنت نهابا للضياع ولم أزل في وحشة بين الورى لولاكما في وحشة بين الورى أبوي ماذا أبوي ماذا.